بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس 27 من دروس شرح متممة الآج الرومية. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المنصوبات من الأسماء. في هذا الباب سيتكلم المؤلف عن المواقع التي إذا وقع الاسم فيها يكون منصوبا. وقد تقدم لنا في أول شرح لهذه المتممة أن الأسماء المعربة علامات إعرابها تختلف باختلاف نوع الاسم، فإن كان مفردا أو جمع تكسير فله علامات، وإن كان جمع مذكر سالم أو مثنى فله علامات. إلا أن المطلوب والمهم بعد أن عرفنا إعراب أو معرفة علامات إعراب كل نوع من هذه الأنواع الأسماء المعربة، المهم الآن أن نعرف ما المواقع التي إذا وقع فيها الاسم يكون منصوبا، ثم بعد ذلك نعطي هذا الاسم العلامة الإعرابية التي يستحقها. بدأ المؤلف أولا بسرد هذه المواقع، وهو أسلوب جميل، ولا بد للطالب أن يستحضر هذه المواقع ويستظهرها حتى يعرف أن الاسم إذا وقع في هذا الموقع يكون منصوبا ويعطيه العلامة الإعرابية المناسبة. قال المؤلف رحمه الله: المنصوبات 15، يعني المواقع التي ينصب فيها الاسم 15، وهي المفعول به. الآن المؤلف سيسرد هذه الأبواب، ثم بعد ذلك سيأخذها واحدا واحدا ليتكلم عنها، وبعض هذه الأبواب قد سبق بيانها وشرحها. يقول المؤلف: وهي المفعول به، ومنه المنادى كما سيأتي بيانه، والمصدر، ويسمى المفعول المطلق، وظرف الزمان، وظرف المكان، ويسمى مفعولا فيه، والمفعول من أجله، والمفعول معه، والمشبه بالمفعول به، والحال، والتمييز، والمستثنى. هذه الأبواب كلها منصوبات، وسيتكلم عنها المؤلف لاحقا، ولكن ستأتينا الآن أبواب قد سبق بيانها، وهي: وخبر كان وأخواتها، وخبر الحروف المشبهة بليس، وخبر أفعال المقاربة، واسم إن وأخواتها، واسم لا التي لنفي الجنس، والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء كما تقدم. يعني التابع 4 أشياء: النعت، والتوكيد، والعطف، والبدل. والتابع للمنصوب يكون منصوبا. هذه هي الأبواب أو المواقع التي إذا وقع الاسم فيها يكون منصوبا. بدأ المؤلف بأول موقع أو الباب الأول من المنصوبات، وهو باب المفعول به. باب المفعول به، قال: وهو الاسم الذي يقع عليه الفعل، نحو ضربت زيدا، الضرب وقع على زيدا، فزيدا مفعول به، وركبت الفرس، الركوب وقع على الفرس، فالفرس مفعول به منصوب. إذن المفعول به هو الاسم الذي يقع عليه الفعل، كضربت زيدا وركبت الفرس. وقوله تعالى واتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، ولفظ الجلالة منصوب على أنه مفعول به وعلامة نصبه الفتحة. وقوله تعالى يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة، يقيمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لاتصاله بواو الجماعة، أو لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والصلاة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بعد أن عرف المؤلف رحمه الله تعالى المفعول به، شرع الآن يبين أقسام المفعول به من حيث الصورة والشكل، من حيث الصورة والشكل. فقال رحمه الله وهو على قسمين ظاهر ومضمر. الظاهر كما سيقول الآن المؤلف، فالظاهر كما تقدم ذكره، يريد أن الظاهر تقدم ذكره من الأسماء المعربة، وقد ذكرنا في الدروس الأولى أن الأسماء المعربة خمسة أنواع ولا بد من حفظها. النوع الأول المفرد، الثاني جمع التكسير، الثالث جمع المؤنث السالم، وهذه الثلاثة إعرابها بالحركات. الرابع المثنى، الخامس جمع المذكر السالم، السادس الأسماء الخمسة، وهي أي هذه الثلاثة الأخيرة معربات بالحروف، وقد بينا إعراب هذه الستة بالتفصيل. إذن الأسماء المعربة ستة أنواع، ستة أنواع، ثلاثة تعرب بالحركات وثلاثة تعرب بالحروف، وقد تقدم بيانها بالتفصيل. هنا عندما نقول تقدم الظاهر، وقد بينا أن الظاهر ستة أنواع، لابد أن تعرف إعراب هذه الأنواع الستة. لماذا؟ لأن المفعول به إذا كان مفردا أو جمع تكسير سيكون منصوبا بأي شيء؟ سيكون منصوبا بالفتحة. وإن كان المفعول به جمع مؤنث سالم فإنه سينصب بالكسرة، لأن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. تقول أكرمت زيدا، هذا مفرد، وأكرمت الأطباء جمع التكسير، وتقول أكرمت المعلمات، هنا نصبت بالكسر لأن المعلمات مفعول به وهو منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث السالم. وكذلك إذا قلت أكرمت المعلمين أو أكرمت المهندسين، الأول مثنى والثاني جمع المذكر السالم، والاثنان منصوبان بالياء. كذلك تقول أكرمت أباك، فأباك مفعول به منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. إذن تلخص من ذلك أن المفعول به إذا كان اسما ظاهرا فإنه يكون منصوبا وعلامة نصبه تختلف بحسب نوعية الاسم كما بينا. قال المؤلف والمضمر قسمان، هذا هو النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام أو من صور المفعول به. والمضمر قسمان، الضمير يعني المفعول به كما يكون اسما ظاهرا يكون ضميرا. والضمير نوعان، ضمير متصل وضمير منفصل. أما المتصل فالذي يكون منه مفعولا به، فالذي يكون مفعولا به ثلاثة عناصر: الكاف وياء المتكلم والهاء. هذه الثلاثة ضمائر متصلة في محل نصب، تقول أكرمني خالد، وأكرمتك، وأكرمته. فالهاء والكاف والياء في هذه الأمثلة جميعها مبنية في محل نصب مفعول به. أما المنفصل، الضمير المنفصل 12 ضميرا يكون في محل نصب. الضمائر التي تكون، الضمائر المنفصلة التي تكون في محل نصب مفعول به 12 ضميرا: للمتكلم إياي وإيانا، للمخاطب إياك إياك إياكما إياكن إياكم، وإياكما هذا كله للمخاطب، هذه 5 وتقدم 2. للغائب إياه إياها إياهما إياهم إياهن، هذه أيضا 5، 5 و15 و12 ضميرا. هذه الضمائر هي التي تكون في محل نصب مفعول به. ومنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم. يقول المؤلف: والمضمر قسمان، متصل نحو أكرمني وأخواته. يعني الآن ذكر فقط الياء في أكرمني وأخواته، يعني أخوات الياء هذه هي الهاء والكاف كما بينت. ومنفصل نحو إياي وأخواته، وقد بينته أخوات إياي للمتكلم وللغائب وللمخاطب، وقد تقدم ذلك في فصل المضمر. هنا الآن انتهى المؤلف من بيان أقسام المفعول به من حيث الصورة والشكل. الآن مسألة جديدة تتعلق برتبة المفعول به بالنسبة للفاعل. لا شك أن المفعول به يأتي في الرتبة بعد الفاعل، الفعل أولا ثم الفاعل ثم المفعول. لكن ما حكم اختلاف هذه الرتبة؟ هل يصح أن يتقدم الفاعل على المفعول أو يتقدم الفاعل على الفعل نفسه؟ هذا الذي سيبينه المؤلف. يقول رحمه الله تعالى: والأصل فيه، يعني المفعول به، أن يتأخر عن الفاعل نحو وورث سليمان داود. ويراب هذه الآية واضح. وقد يتقدم، هنا إشارة إلى أن الرتبة قد تختلف، وقد يتقدم على الفاعل جوازا ووجوبا، وقد يتقدم على الفعل والفاعل. يعني المفعول به قد يتقدم على الفاعل جوازا، مثل ذاكر الدرس محمد، وقد يتقدم وجوبا، وذلك إذا كان الفاعل محصورا، لأن المحصور في اللغة العربية رتبته التأخير، فأي اسم تحصره سيكون أو ستكون رتبته التأخير. المبتدأ يأتي قبل الخبر، فإن جعلته محصورا فإنك تؤخره وتقدم الخبر عليه. وكذلك المفعول به رتبته التأخير وقبله الفاعل، فإن حصرت الفاعل بإلا فإنك تؤخره وتقدم المفعول عليه، لأن رتبة المحصور في اللغة العربية هي التأخير. قال وقد يتقدم على الفاعل جوازا ووجوبا وقد مثلت عليهما وقد يتقدم على الفعل والفاعل كما ذكرت في الآية الكريمة إياك نعبد. إياك هنا مفعول به، ضمير مفعول به، تقدم على الفعل وتقدم على الفاعل كما تقدم ذلك في باب الفاعل. يعني في باب الفاعل بينا متى يجب تأخير الفاعل ومتى يجب تقديم الفاعل. وبالتالي إذا قلنا متى يجب تأخير الفاعل معنى ذلك أنه يجب إيش؟ تقدم المفعول به. وإذا قلنا هناك مواضع يجب أن يتقدم فيها الفاعل معنى ذلك أن نفس هذه المواضع يجب فيها تأخير المفعول به. ولذلك أحال المؤلف على باب الفاعل لفهم هذه المسألة. انتهى المؤلف الآن من بيان ثلاث مسائل: المسألة الأولى في تعريف المفعول به، المسألة الثانية في أقسام المفعول به من حيث الصورة والشكل، المسألة الثالثة في رتبة المفعول به في الجملة الفعلية. المسألة الرابعة تتعلق بعامل المفعول به. العامل في المفعول به الأصل أن يكون مذكورا، كأن تقول ذاكر محمد الدرس، الذي نصب المفعول به هو ذاكر، هذا هو الأصل أن يكون موجودا في الكلام. إلا أن هذا العامل قد يحذف لدلالة الكلام عليه، قد يحذف لدلالة الكلام عليه فيحذف جوازا، وقد يحذف وجوبا. جوازا في أغلب المواضع، وجوبا يحذف في موضعين فقط. الموضع الأول في باب الاشتغال وسيأتي بيانه، الموضع الثاني في باب المنادى وسيأتي بيانه. قال المؤلف في عرض هذه المسألة: ومنهما أضمر عامله جوازا نحو قالوا خيرا، قالوا خيرا. إذن خيرا هنا مفعول به لفعل محذوف، أي افعلوا خيرا، افعلوا خيرا. ووجوبا في مواضع. الآن سيذكر المؤلف المواضع التي يحذف فيها العامل وجوبا، وقد ذكر موضعين من هذه المواضع: الموضع الأول باب الاشتقاق، والموضع الثاني في باب المنادى. سنبدأ الآن في عرض باب الاشتقاق. هذا الباب، باب الاشتغال، حقيقته أو صورته أن الأصل أن العامل ينصب المفعول به، فتقول ضربت زيدا، ولكن أحيانا تعمل هذا العامل في ضمير هذا الاسم، بدل أن تذكر الاسم تذكر الضمير الذي يعود على هذا الاسم، وهذا الاسم تقدمه على الفعل. يعني الأصل ضربت زيدا، تأخذ زيدا فتجعله في الأول فتقول زيدا ضربت، ثم تأتي بالضمير فتقول زيدا ضربته. الآن لما قلت زيدا ضربته، الآن اشتغل العامل أي اللي هو ضرب بالضمير، يعني نصب الضمير، فأصبح زيدا الآن منصوبا، ولا يمكن أن يكون منصوبا بضربت الموجودة، لأن الموجودة قد عملت وانشغلت بنصب الضمير، ولذا تعين تقدير عامل ينصب هذا الاسم الموجود، وهذا العامل يكون تقديره من جنس العامل المذكور إذا سمح المعنى. فتقول مثلا زيدا ضربت زيدا ضربته التقدير ضربت زيدا ضربت زيدا ضربته فإذا هذا الاسم هذا هو باب الاشتغال أن يتقدم اسم على الفعل ويعمل الفعل في ضمير ذلك الاسم فهنا تنصب ذلك الاسم فهو منصوب في الحقيقة على أنه مفعول به لفعل محذوف ولكنهم يقولون هو منصوب على الاشتغال كإعراب تفسيري وكأنهم يقولون يبينون سبب تقدير العامل أي أنه منصوب على الاشتغال يعني أنه منصوب بعامل مقدر ولم ينصب بالظاهر الموجود لأن الظاهر الموجود اشتغل أو هو منشغل بنصب الضمير الموجود هذا هو يعني خلاصة ما في هذا الباب دعونا الآن نأتي إلى كلام الشيخ ونرى كيف يعرض هذه المسألة يقول المؤلف رحمه الله تعالى منها باب الاشتغال أي من المواضع التي يجب حذف العامل فيها وحقيقته أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل تذكروا المثال الذي ذكرته زيدا ضربته أن يتقدم اسم اللي هو زيدا ويتأخر عنه فعل اللي هو ضربته أو وصف وصف يعني يعمل عمل الفعل اللي هو إيش اسم الفاعل من الفعل بدلا من أن تقول زيدا ضربته تقول زيدا أنا ضاربه زيدا أنا ضاربه وسيأتي مثال على ذلك نتابع الآن مع الشيخ يقول مشتغل بالعمل شنو اللي مشتغل يعني أن هذا الفعل الذي تأخر مشتغل بالعمل وين في ضمير الاسم السابق أي في الضمير اللي هو الهافي ضربته العائدة على الاسم السابق اللي هو زيدا أو في اسم ملابسه أو في اسم ملابسه يعني كيف يعني أن العامل قد يكون مشغولا بنصب ضمير ذلك الاسم السابق أو بنصب اسم متصل بضمير يعود على الاسم السابق مثل زيدا كسرت قلمه الآن أنت ما كسرت زيدا لا كسرت القلم والقلم أجنبي إلا أنه متصل بضمير يعود على ذلك الاسم السابق فتقول زيدا كسرت قلمه هنا الآن اشتغل العامل بملابس ذلك الاسم ولم يشتغل بالضمير العائد على ذلك الاسم إنما اشتغل باسم متصل بضمير يعود على الاسم السابق في هذه الحالة أيها الأخوة في التقدير نقدر نحن قلنا أن التقدير يكون من جنس العامل الموجود إذا سمح المعنى هنا في قولنا زيدا كسرت قلمه لا يمكن أن يكون التقدير كسرت زيدا فلذلك نقدر بعامل يناسب المعنى أنت عندما كسرت قلم زيد أنت أهنته ولذلك الأفضل أن تقول في التقدير أهنت زيدا كسرت قلما إذن هنا يكون زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره أهنت ولم تقدره من الجنس العامل الموجود لأن المعنى لا يسمح بذلك قال المؤلف رحمه الله نحو زيدا اضربه هذه أمثلة على الاشتغال زيدا اضربه وزيدا أنا ضاربه الآن أو غدا العامل لاحظوا الآن العامل في المثال الأول الفعل وفي المثال الثاني الوصف وكلاهما عمل في ضمير يعود على الاسم السابق. قوله أنا ضاربه الآن أو غدا، هنا قيد بالآن أو غدا لأن الوصف لا يعمل إلا إذا كان في الحال أو الاستقبال، أما لو كان في الماض فإنه لا يعمل، ولذلك قيد المثال بقوله أنا ضاربه الآن أو غدا، لكن لو كان أمس لا يعمل عمل الفعل. وزيدا ضربت غلامه، هذا مثال على عامل عمل في اسم متصل بضمير يعود على الاسم السابق ولم يعمل في ضمير يعود على الاسم السابق. وزيدا ضربت غلامه. وقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه بالنصب في ذلك كله بمحذوف وجوبا يفسره ما بعده، يعني جميع الأمثلة السابقة زيدا اضربه وزيدا أنا ضاربه وزيدا ضربت غلامه، وقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره، هنا بالنصب في ذلك كله بمحذوف وجوبا يفسره ما بعده في التقدير. هذا قد تقدم بيانه أن العامل يفسر من جنس العامل الموجود، فتقول والتقدير اضرب زيدا اضربه، وأنا ضارب زيدا أنا ضاربه، إذا قدرت العامل من جنس الموجود، إلا في المثال الثالث اللي هو إيش؟ زيدا ضربت غلامه، لأن هنا التقدير من جنس العامل لا يسمح به المعنى، ولذلك قال المؤلف في التقدير وأهنت زيدا ضربت غلامه، ولم يقل ضربت زيدا ضربت غلامه لأن المعنى لا يستقيم. وقال في تقدير الآية وألزمنا كل إنسان ألزمناه، يعني إيش؟ قدرنا العامل المحذوف من جنس العامل المذكور. بهذا قد انتهى المؤلف من بيان باب الاشتغال بشكل موجز ومختصر، ثم بعد ذلك سيذكر المنادى وهو الموضع الثاني من المواضع التي يحذف فيها العامل وجوبا. بيان هذا الباب وتفصيل ما فيه بإذن الله سيكون في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.